حرقت قلبي يا شريك السنين، حرقت قلبي بنار وقفت بعناد، جيت التمس لك عذر واسكت ونيني، واقول سلطان الهوى كان شداد. حرقت قلبي يا شريك السنين، حرقت قلبي بنار وقفت بعناد، جيت التمس لك عذر واسكت ونيني، واقول سلطان الهوى كان شداد. رجيت دمع العين لا تنزليني، تكفين كفي عن عيوني بالعناد، ترى نزولك حيل حدا بجبيني، فراح علي عدوان وضغان وحقاد. هذا شريك العمر والد جنيني، يا كيف ملي لا حشايا بالأحقاد، تعصاني الدمعة وذكرى سنيني، يا كيف كان الحب محفول بعياد. حرقت قلبي يا شريك السنين، حرقت قلبي بنار وقفت بعناد، جيت التمس لك عذر واسكت ونيني، واقول سلطان الهوى كان شداد. تجبرني الدمعة على جرانيني، إذا ذكرت القرب بدل بالبعاد، واليوم أصفق هاليسار بيميني، وجر آهات آهات نعداد. يا ليتها يا ناس ما تشوف عيني، لحظة يصير الخير للشر من قال، ظهرك عند الناس صالح وزني، بطنك ما يرضاه لك إلا الأجوال. حرقت قلبي يا شريك السنين، حرقت قلبي بنار وقفت بعناد، جيت التمس لك عذر واسكت ونيني، واقول سلطان الهوى كان شداد. سلمت نفسك للفتن يا عويني، وارخيت سمعك للأغاني والفساد، ترانا حنا والورى عابريني، مصيرنا لله من عقبال الحاد. هناك كم تدمع من الخوف عيني، وهناك كم بنحس من خوف وجهها. حرقت قلبي يا شريك السنين، حرقت قلبي بنار وقفت بعناد، جيت التمس لك عذر واسكت ونيني، واقول سلطان الهوى كان شداد. حرقت قلبي يا شريك السنين، حرقت قلبي بنار وقفت بعناد، جيت التمس لك عذر واسكت ونيني، واقول سلطان الهوى كان شداد.